كسب القلوب بحبه أسرى النفوس بخلقه أبكى الأنام بشوقه صلوا عليه وآله يهدي المحب لربه يدعو لنا من قلبه يشتاقنا في صحبه صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله.